بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر صفر من عام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا المكان المبارك الجامع الكبير لنتذاكر هذا الحديث الجليل الذي خرجه البخاري في صحيحه. واجتماعنا في هذا المكان المبارك أمارة خير بمشيئة الله عز وجل، إذ مجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتذاكرون كلام الله إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وكون هذا اللقاء وهذا الاجتماع في الجامع الكبير له خصوصية، إذ هذا الجامع بخصوصه تتابع على الإقراء فيه والتدريس والإمامة جمع من أهل العلم منذ قرون متوالية، كما يعلم ذلك كل من عني بتاريخ هذا المسجد. وللمسجد العتيق والقديم في البلد فضل عند أهل العلم، فقد روى نعيم بن حماد أن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الجماعة في الجامع العتيق أفضل من غيره. ولذا أخذ فقهاؤنا رحمهم الله تعالى أن الجماعة إذا كانت في مسجد عتيق فهي أفضل من المسجد الجديد، وكما أن الجماعة في المسجد الذي يكون أكثر جماعة أفضل من المسجد الذي يكون دونه. ومن اللطائف أن راوي الحديث الذي معنا وهو أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى كان إقراؤه وتدريسه لكلام الله عز وجل في الجامع الأعظم في الكوفة. قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى: مكث أبو عبد الرحمن السلمي أكثر من 40 عاما يقرئ كتاب الله عز وجل في الجامع الأعظم في الكوفة، يعني العتيق والأقدم والأكبر. أيها الإخوة، لقد روى البخاري في الصحيح من حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه الجملة المختصرة من النبي صلى الله عليه وسلم مكونة من مبتدأ وخبر، لكنها حوت معاني عظيمة ودلائل جليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقد ذكر جمع من أهل العلم كالقاضي عياض أن ما خرج من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال البليغة فإنه معصوم فيها، لا يمكن أن يطرأ عليه في بليغ كلامه خطأ ولا نسيان ولا زلل صلوات الله وسلامه عليه، وحكى الإجماع على ذلك. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في هذه الليلة هو داخل في ذلك، فإن فيه من المعاني الكثيرة التي أطال أهل العلم وأطنبوا في ذكر هذه المعاني وتفصيلها. وأوردت إسناد حديث هذا الباب لأن فيه نكتة، وذلك أن الراوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الرحمن السلمي حينما حدث بهذا الحديث حدثه عنه سعد بن عبادة، قال سعد: فقال لي أبو عبد الرحمن السلمي: ما أقعدني هذا المقعد إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة: وكان قد أقرأني في عهد الحجاج أو بعد وجود الحجاج أو نحوا مما ذكر سعد بن عبيدة. المقصود من هذا أن هذا الحديث قد تسلسل في روايته عدد من أئمة القراءة، فأما أبو عبد الرحمن السلمي فلا شك أنه من أئمة القراء من التابعين، فقد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبواه أبوه وأمه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حمل على عاتقه إقراء كتاب الله عز وجل، وقد مكث من عهد عثمان وهو يقرئ الناس القرآن إلى أن مات في وقت ولاية الحجاج ابن يوسف الثقفي ما يزيد عن 40 عاما يقرئ الناس القرآن في المسجد ويعلمهم ذلك. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى قد قرأ القرآن على عثمان بن عفان، ثم قرأه على علي بن أبي طالب، ثم قرأه على ابن مسعود، ثم قرأه على زيد بن ثابت، وقرأه كذلك أولا على أبيه وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حكى رضي الله عنه ورحمه كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس القرآن، فقال أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يقرؤون 5 آيات ويتجاوزونها إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام ويعملوا بما فيها. وكذلك كان هو يفعل. قال سعد بن عبيدة الراوي عنه: كان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى لا يقرئنا إلا 10 آيات ثم 10 آيات. فكان أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس هذا الكتاب العظيم ليس بكثرة تعليم في يوم واحد، وإنما يعلمهم كما تعلمه مجزأ 10 آيات ثم 10 آيات. وقول أبي عبد الرحمن السلمي هذا فيه فوائد أوردها أهل العلم. من هذه الفوائد كيف أن هذا الحديث أثر فيهم، وأن سماعهم لحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم يلتزمون معناه ومضمونه سنين طوالا. فأبو عبد الرحمن السلمي من حين سمع هذا الحديث من عثمان رضي الله عنه وقر معنى ذلك الحديث في قلبه، ولم يكن كغيره لا يجاوز سمعه، وإنما وقر في قلبه والتزم معناه، ومكث 40 سنة أو أكثر من 40 سنة وهو يعلم الناس. وقبل أن أنتقل لفائدة أخرى من قول أبي عبد الرحمن لنتأمل ذلك، فإن أكمل الناس معرفة بالقرآن بعد الصحابة رضوان الله عليهم هم التابعون، ومن أعلم التابعين بالإقراء أبو عبد الرحمن السلمي باتفاق المقرئين. فانظر حينما سمع هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال كلمته الجميلة: ذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. فمن حين سمع هذا الحديث لزم معناه وعني بتعليم الناس القرآن، ليس مرة ولا مرتين ولا يوما ولا شهرا ولا شهرين، وإنما مكث أكثر من 40 عاما يعلم الناس القرآن بسبب سماعه هذا الحديث. ولذا فإني أقول لنفسي أولا ولإخواني ثانيا: أما وقد سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنرعي سمعنا له، ولنلقي ركابنا عند معانيه، ولنجعل معناه داخلا في قلوبنا ليس طارقا لسمعنا غير مجاوز له. ومن فوائد هذا الحديث، أو من فوائد قول أبي عبد الرحمن السلمي عندما قال ذاك الذي أقعدني هذا المقعد، استفاد منه بعض أهل العلم أن أبا عبد الرحمن السلمي أدرك عثمان، وذلك أن صاحبه سعد بن عبيدة قال: وكان قد أقرأ من زمن عثمان إلى حين الحجاج بن يوسف الثقفي. وذلك أن بعضا من أهل العلم قال إن أبا سلمة أنا أبا أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، واحتج البخاري على سماعه بقوله هذا وبشهادة سعد بن عبيدة له بذلك. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جمع من أهل العلم أنه في القرآن، لأن ما من شيء إلا وفي القرآن الدلالة عليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وذكروا عددا من الآي التي تدل على معنى هذا الحديث، ومن الآي التي ذكروا أنها في معنى هذا الحديث فتدل عليه وزيادة قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن دعا إلى الله عز وجل فإنه يدعو بطرائق متعددة. قال الحافظ ابن حجر: ولا شك أن من أعظم الوسائل التي تكون بها الدعوة إلى الله وأجلها هو تعليم الناس كلام الله عز وجل. فهذا الحديث داخل في قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولذلك كان هو خير الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قوله صلى الله عليه وسلم خيركم، ذكر أهل اللغة والبيان أن هذه صفة مشتقة جاءت بمعنى أفعل التفضيل، فكأنه قال أخيركم وأفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقد جاء ما يشهد على هذا المعنى، ففي لفظ عند البخاري من حديث سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم، الخير يقابل أمرين: يقابل الشر ويقابل من لا خير فيه. إذن فمفهومها يشمل الأمرين: من لا خير فيه، ومن كان فيه شر. فمن كان عالما للقرآن متعلما له ومعلما معا، فإنه يكون قد حوى الخير داخلا في كونه أحسن الناس وأفضلهم. وقد جاء في لفظ عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشرف أمتي من تعلم القرآن وعلمه. فهذا الحديث بألفاظه يدل على أن أخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأشرفهم هو من تعلم القرآن وعلمه، وهو كذلك. فإن من جمع بين هاتين الصفتين، تعلم القرآن وتعليمه، فلا شك أنه أشرف أمة محمد، فإن أشرف أمة محمد هم علماؤها، ولا علم إلا بالقرآن، بل إن أشرف الثقلين هم أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وأشرفهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الناس بالله وبكلامه جل وعلا. ومن تعلم القرآن وعلمه فهو خير الناس، خيرهم في الدنيا وخيرهم في الآخرة. وقد عني العلماء رحمهم الله تعالى بذكر هذه الخيريات، وقد جاء في كتاب الله عز وجل نحو من 30 أفضلية وخيرية لمن كان القرآن في جوفه. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يزيد على ذلك بضعفه. ولذلك فلو أراد أحدنا أن يتحدث عن الخيريات والفضائل التي تترتب على من تعلم القرآن وعلمه لانقضى مجلسنا ونحو من 10 أمثاله في تعداد ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نكفي من ذلك بهذه الكلمة: خيركم، أي أن أخير الناس وأفضلهم وأشرفهم كما جاءت في الألفاظ الأخرى هو من جمع الوصفين: تعلم القرآن وعلمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وإن كانت صفة الفعل المشتق بمعنى أفعل التفضيل، لكن بعضا من أهل العلم قال إنها ليست على سبيل الإطلاق، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا ذكر فيها أفعالا أن من فعلها فإنه يتصف بأنه خير الناس. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وغيرها من أحاديث تزيد عن 10، وأوصلها بعض المعاصرين إلى نحو من 40 بإيراد ما في معناها. المقصود من هذا أن هذه الأحاديث المتعددة التي جاءت في أن من فعل فعلا بعينه فإن ذلك الفعل يكون المتصف به خير الناس، جمع أهل العلم بين هذه الأمور بجموع متعددة، أذكر من هذه الجموع ما يسمح به الوقت. فأول هذه الجموع ما ذكره بعض كبار الشافعية وهو القفال الكبير، حينما ذكر أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أي خيركم في حال دون حال. فالحال باعتبار العلم أخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، وأخيرهم باعتبار قضاء الأوقات في الطاعات

تعلم القرآن وعلمه. واللفظ الثاني بلفظ أو التي تفيد التخيير للتشكيك، فالنبي قال فيه خيركم من تعلم القرآن أو علمه. وأصح اللفظين مع صحتهما جميعا هو الأول، وهو أكثر نسخ الصحيح عليه. وعلى ذلك فإننا نقول إن لفظ الواو تدلنا على معان متعددة، إذ الواو تدل على مطلق الجمع، الواو تدل على مطلق الجمع. فحينما يقول دخلت أو دخل فلان وفلان، فيدل على أن هذين الاثنين قد اجتمعا في الدخول أو في الفعل الذي جمعا فيه. وهذا المعنى المشترك في الواو في جميع استخداماتها، واو العطف. وحينما نقول إن الواو هنا للعطف، نستفيد فائدتين جليلتين. المعنى الأول أن تكون الجمع في الأجر، وهذا المعنى صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيكون المتعلم والعالم في الأجر سواء، وهذا صحيح. وممن نص على هذا المعنى ابن مفلح في الفروع، ومن الشراح ابن الأمير الصنعاني في شرحه على الجامع، فقالوا إن ظاهر هذا الحديث، وهو ظاهر ما نص عليه فقهاؤنا كذلك، أنه في حلق العلم المتعلم والعالم أجرهما واحد سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في الفضل والخيرية، فقال خيركم، وفي لفظ أشرف الناس، وفي لفظ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، فجمع بينهم بالواو، وهذا المعنى صحيح. قلت لكم ابن مفلح قال إنه ظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله تعالى. وهذا يدلنا على مسألة، وهو أن التعليم الأجر فيه مستو بين المعلم والمتعلم، بين الملقن والمتلقن، فأجرهما في حال التعليم سواء. وأما بعد التعليم فإن عمل المتعلم بما علم فإنه يؤجر أجرا أعظم من أجر المعلم، وإن كان للمعلم أجر من عمل بسبب ما علمه. فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجره شيئا. قال شراح الحديث رحمهم الله تعالى، قالوا فمن دل على الخير وعلمه وهدى إليه كان له مثل أجره دون مضاعفة العمل. فالمتعلم إذا عمل بما علم وتعبد الله عز وجل به وقرأ كتاب الله عز وجل وتلاه، فإنه يؤجر على العمل ويضاعف له الأجر إلى 700 ضعف، ومعلمه لا يؤجر هذا التضعيف، وإنما يؤجر على أصل العمل. هكذا قال الشراح جمعا بين الأحاديث في الباب. إذا عرفت ذلك فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يدخل في الجنة بالسهم الواحد الجنة 3، يدخل به صانعه وباريه وراميه. وهذا يدلنا على أن فضل الله واسع، وأن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل لهذه الأمة أجورا عظيمة على أعمال قليلة، وتستمر لها هذه الأجور بعد وفاتها. ولذلك من أنعم الله عز وجل عليه فكان معلما للقرآن، وكان سببا في تلقينه لغيره، فإن أجره مستمر عليه في حياته وبعد وفاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومن هذه 3 ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. والعلم الذي ينتفع به أعظمه وأجله وأعلاه وأفضله هو كلام الله عز وجل، وكفى بالمرء شرفا وفخرا أن يوصف أنه معلم كتاب الله عز وجل. وقد ذكر الذهبي في بعض مصنفاته أنه عيب على بعض كبار الفقهاء من باب اللمز أنه كان معلما للصبيان القرآن في أول عمره وفي تاليه،

كما عبر ابن هويرة هو الذي يعلم الناس من حين يتعلم أدنى شيء، فمن حين تتعلم آيات قليلة علمها من استطعت ممن يكون أعجمي اللسان أو أن يكون صغير السن أو أن يكون قد كان غير محسن القرآن. ومن المعاصرين من ألف كتابا وذكر فيه أنه قد بلغ من العمر ما جاوز 60، وأنه ممن يشار إليه بالبنان في بعض العلوم العربية والشرعية كذلك. قال: وقرأت في المسجد بصوت جهور مرة، فكان بجانبي شاب فقال: يا أبا فلان، لقد أخطأت هذه الآية، وإنما صواب قراءتها كذا وكذا. فأنت لا تستنكف ولا تستكبر ولا تستحي أن تعلم كتاب الله عز وجل ولو شيئا منه، كما سيأتينا بعد قليل فيما الذي يعلم من كتاب الله عز وجل. إذن هذا ما يتعلق بمسألة خيركم من تعلم القرآن وعلمه فيما يتعلق بالواو هذه فقط، وكيف أنها تدلنا على حكمين مهمين نص عليهما أهل العلم. وأما ما جاء في بعض نسخ البخاري أنها أو، فإنه قد جزم جمع من الشراح كالكرماني وغيره أن الواو أصح، ولكن إن قيل بصحتها فإنها تدل على أن من انشغل بأحدهما فإن الله سيعطيه بعض الخيرية. أختم حديثي بموضوع مهم هو جل موضوعنا وزبدته وأصله وإليه يستمد، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أن التعلم بما يكون والتعليم بما يكون. هل التعلم مجرد الوقوف عند الحروف لتحسن التلاوة؟ لا، فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سيقرأ القرآن أقوام ليسوا بخياركم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. إذن ما الذي يكون به التعلم ويحصل به كذلك التعليم؟ ذكر أهل العلم أن أهم هذه الأمور 5، وكل واحد من هذه الأمور 5 يحتاج تفصيلا وتبيينا. فأول هذه الأمور معرفة ألفاظه وإحسانها نطقا لحروفها وضبطا لإعرابها وحركاتها، وكذلك حسنا في أدائها. وهذه الأمور 3 من الأمور المهمة التي يختلف الناس فيها، فليس الناس متساوين في ذلك كمال التساوي، بل بعضهم أعلى من بعض. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعرب القرآن. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول كذلك في فضل إعراب، أن إعراب القرآن أفضل من كثرة قراءته. والمراد بإعراب القرآن هو نطقه كما ينطقه العرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند البيهقي وغيره: اقرأوا القرآن بلحون العرب، أي كما ينطقه العرب. وبناء على ذلك فإن النطق الصحيح يكون أولا بإخراج الحروف من المخرج الذي نزل به القرآن. فالقرآن جاء بهذه الحروف العربية بلسان عربي مبين، وإن بعض الناس قد ينطق بعض الحروف بغير النطق الذي جاء به القرآن. وأضرب لذلك مثالا وهو القاف، فإن القاف عند العرب نوعان: قاف مشقوقة وقاف غير مشقوقة، وكلاهما نطق بها العرب. وأما القاف غير المشقوقة فإنها لغة مضر، قال ابن الحاجب أو قاله ابن خلدون نسيت الآن، ولا أستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها. والقاف غير المشقوقة هي التي ينطق بها كثير من الناس عندنا وفي بلادنا حينما يقولون جاء، فيقول اهدنا الصراط المستقيم وغير ذلك من الأمور. هذه فصيحة عربية، لكن اتفق علماء الإقراء أنه لم ينزل بها قرآن، ولذا قال جمع من أهل العلم وأفرد بعضهم رسالة فيه كالشوكاني أنه لا يجوز قراءة القرآن بذلك. إذا عرفت ذلك فإن معرفة نطق الحروف مهم، في القاف تنطق كما نزل في كتاب الله عز وجل وإن كان لها مخرج في لسان العربي صحيح، لكنه لم ينزل في كتاب الله عز وجل ولم يتلى به، فلا يجوز قراءته به. ومثله بعض الحروف عند بعض الناس عندما يستثقل بلهجته بعض الحروف كالزاي والثاء وغيرها، والقاف عند بعض الناس حينما يقلبها غينا، فحينئذ يلزمه أن يحسن مخارج الحروف. هذا الأمر فيما يتعلق بالحروف. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحركات صرفا وإعرابا، فالصرف للحركات وسط الكلم والإعراب للحركات في آخر الكلم، وهذه لا بد من معرفتها، إذ تغيير حركة لربما غير المعنى، وتغيير الحركة قد يكون فيه اللحن لحنا جليا، وقد يكون اللحن لحنا خفيا. فأما علماء الأداء فيرون أن تغيير كل حركة يكون من اللحن الجلي، وأما الفقهاء فإنهم يقولون إن تحريك الحركة وتغييرها على غير ما جاء بها النقل يكون من اللحن الخفي، إلا إذا تغير به المعنى فيكون لحنا جليا، مثل أن يقول بدلا من أن يقول إياك نعبد يكسر حرف الكاف، فيتغير المعنى حين ذاك معنى قبيحا. فالمقصود من ذلك أن هذا معرفة الحركات مهم، بل إن تغيير بعض الحركات يجعل اللحن لحنا جليا مبطلا للصلاة، فلا بد من التنبه له. والأمر الثالث والأخير هو ما يتعلق بالأداء في قضية الغنن والإدغام، وما يتعلق كذلك بالمدود، مدود العربي، فلا يزيد ولا ينقص، فإن الزيادة قبيحة والنقص كذلك قبيح، وغير ذلك من الأمور. وهذه الأمور الثلاث لنعلم أنه لا يمكن تعلمها إلا بالتلقي، وهذا أمر قد خص الله به أمة محمد، إذ الأمم قبلنا اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يأخذون دينهم وكتابهم من الصحف، فكانوا ينقلونها كتبا. وأما قرآننا ومثله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الأول إنما تنقل نقلا ورواية وشفاها. ولذا جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى المتوفى سنة 81 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي، أي حار ولم يستطع أن يجيب. ولذلك فإن القرآن لا يمكن معرفة دقة ألفاظه وحسن الأداء فيه إلا بالأخذ عن الأشياخ، وهذا الذي جعل معنى القرآن متواترا بين الناس. فلو أن امرأا أراد أن يغير حرفا بل حركة بل نطق حرف من غير تحريك حركته لا ما استطاع، لأن في كل بلد من استفاض بهم وتواتر بهم العدد ممن يحسن القراءة. ولذا فلا بد أن الشخص يمكث عند شخص ويقرأ عليه ولا يستعيب، وإن طال عمره وكبر جاهه في أهل بلده، أن يقرأ القرآن عند من هو دونه سنا أو شرفا أو غير ذلك من الأمور المعروفة. وقد كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعضهم عند بعض ويتعلم بعضهم من بعض، وهذا من خصائص هذا الدين، أن العلم يأخذه بعضنا كابرا عن كابر ونتوارثه بعضا عن بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، وهذا من نبوآته صلى الله عليه وآله وسلم وصدق. هذا الأمر الأول، وهو ما يتعلق بمعرفة لفظه وإعرابه. الأمر الثاني فيما يتعلق بتعلم القرآن، وهو تعلم غريبه، وذلك أن في القرآن ألفاظا غريبة بعض الناس لا يعرفها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه. فقول أبي هريرة رضي الله عنه والتمسوا غرائبه، أي تعلموا بيان معنى الكلمات الغريبة. فإن أحد الأمور التي يتحقق بها معرفة وتعلم القرآن تعلم الغريب، إذ القرآن فيه ألفاظ غريبة، كثير من الناس لا يستعملها، بل ربما استعمل هذا اللفظ في غير معناها كما يوجد في بعض اللهجات. ولذا فإن من المهم على متعلم القرآن أن يعنى بمعرفة كلم القرآن وغريبه، فيعرف دلالة كل لفظة، ولا يكون تعرفه ذلك إلا بلسان العرب فقط، إذ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما من كلمة في كتاب الله عز وجل إلا وقد فصلها علماء اللغة تفصيلا كاملا. وما من كلمة في كتاب الله عز وجل من الغريب إلا وقد بينها علماء اللغة وعلماء التفسير بيانا تاما كاملا. وأعطيك من الأمور أمرا آخر، أن من كلام الله عز وجل ما يحتمل معنيين، وقد جاء ذلك عن أبي الدرداء وغيره، وليس هذا محل بيانه. الأمر الثالث الذي يتحقق به تعلم كتاب الله عز وجل وتعليمه، وهو أمر عظيم جليل تنقطع الأعناق دون الوصول لبعضه، إذ لا يمكن الوصول لكله، وهو معرفة معانيه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم. وما قال في هذا الحديث: لا تنقضي عجائبه. مهما نظرت في معاني كتاب الله عز وجل فإن معانيه لا تنقضي، فيما يتعلق بإخباره عن أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عن أبداننا وعن طبائعنا وعن ما أحدثه الله عز وجل قبلنا من الأمم، وما أخبر الله عز وجل به بعدنا، وعن ما يصلح حالنا من الأحكام والأخلاق وغيرها، وقبل ذلك توحيده سبحانه وتعالى، لوجدت في ذلك عجبا. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه، فإن الله عز وجل يحب أن يعرب. ثم قال: أنزل الله عز وجل القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذه الكلمة التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه كلمة في غاية النفاسة. ولننظر في هذه الأمور الخمس ونمر عليها إجمالا، فإنها ذات أهمية. أولها قوله رضي الله عنه: اعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام. إن كتاب الله عز وجل قد دلنا على كل الأحكام، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، حلالها وحرامها، مندوبها ومكروهها. ولكن الله عز وجل يبين ذلك لمن شاء من عباده ويفتحه عليه. وقد من الله عز وجل علينا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فبينت كلام الله عز وجل. وقد ألف الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم رسالة لطيفة، ذكر في مقدمتها أن جميع الأحكام من الحلال والحرام في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن الاستنباط لهذه الآيات يفتح الله عز وجل فيها على بعض العباد دون بعضهم، ويسترشدون بالسنة لكي لا يكون فهمهم خاطئا. ثم ضرب لذلك مثالا في مسألة الفرائض، وذكر أن بعض الفقهاء قالوا إن عددا من مسائل الفرائض ليست في القرآن، ومنها الجدة وغيرها. ثم ذكر في تلك الرسالة أن هذه المسائل موجودة في القرآن لمن تنبه لمعاني القرآن ودلائل ألفاظه. إذن معرفة الحلال والحرام عظيم جدا أن يؤخذ من القرآن، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس رضي الله عنه: ترجمان هذه الأمة. ولكن الله عز وجل يفتح لأناس في المعاني ما لا يفتحه لآخر. الكلمة الثانية قوله رضي الله عنه: واعتبروا بأمثاله. قوله اعتبروا أي اجعلوها عبرة لكم، والأمثال نوعان: مثل مضى فاعتبروا به وتذكروه، ومثل باق وهو بين جنبيك مما جعله الله عز وجل مما تراه من نفسك ومن الجبال ومن السماوات ومن الأراضين ومن الحيوان ومن غيرها من الأمور. ومن تأمل فيما أمر الله عز وجل في بالتفكر فيه والاتعاظ، فإنه في الحقيقة عالم بكتاب الله عز وجل ومعلم لغيره إن اهتدى بكتاب الله. وقوله رضي الله عنه: وآمنوا بمتشابهه وآمنوا بمتشابهه واتبعوا محكمه، هذه هي المسألة الرابعة المهمة التي يكون بها التعلم، إذ مر معنا أن التعلم للألفاظ والتعلم للغريب والتعلم للمعاني، والأمر الرابع هو الذي ذكره أبو هريرة في الحديث، وهو التعلم الذي يكون به الإيمان. وكيف يكون التعلم إيمانا؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإيمان لا يقتصر على التصديق، بل إن العمل داخل في مسمى الإيمان، كما كان أبو الدرداء ومعاذ رضي الله عنهما يجتمعان فيقول أحدهما للآخر: تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرآن كتاب الله عز وجل. إذن القرآن تعلمه هو الإيمان به، فمن كان مؤمنا بالقرآن بمحكمه كما قال أبو هريرة، مصدقا عاملا كمال التصديق بهذا القرآن وبالمعاني، فإنه يكون من أعلم الناس به: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. ولا يمكن أن يكون المرء مؤمنا أكمل الإيمان بالقرآن إلا أن يكون عالما بمعانيه، لأن من شرط الإيمان وكماله العلم، والناس يتفاضلون في العلم فيتفاضلون في الإيمان، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. المقصود من هذا أن مسألة الإيمان بكتاب الله عز وجل وكماله يتحقق به الإخلاص له سبحانه وتعالى، ونفي العمل لأجل الخلق لا رياء ولا سمعة ولا تشريكا، فإنه يكون أكمل ما يتحقق به الإيمان. وهنا نكتة لطيفة أذكرها أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. قلت لك هنا في مسألة الإيمان أن أكمله أن يجعل المرء عمله خالصا لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا تشريك. ومن التشريك أن يأخذ المرء أجرة على إقراء القرآن. نعم، أخذ الأجرة عليها جائز، وخاصة إن كان من جهة عامة، لكن أن يعلم المرء القرآن لله مخلصا من غير أجرة فهو أعظم. جاء أن أبا عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث عندما اقرأ رجلا القرآن، جاءه ذلك التلميذ بهدية وأعطاه إياها، فقال له أبو عبد الرحمن: هل قبل أن تقرأ القرآن علي، هل أهديتني هذه الهداية قبل، هذه الهدية قبل، لكي لا تكون بمثابة الثواب على هذا العمل الصالح؟ قلت هذا لأني قلت لك قبل قليل أن كمال الإخلاص يتفاوت الناس فيه، وهذه المسألة مشهورة بمسألة التشريك في النية: ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. وأكمل الناس في إخلاص هو من علم الناس القرآن لله، لا يرجو جزاء ولا يرجو شكورا، لا يرجو أجرة، لا يرجو رفعة، لا يرجو تقدما، إنما يرجو ما عند الله عز وجل. وهذا يدلنا على هذا المعنى العظيم. وقالوا إن البخاري رحمه الله تعالى استدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخاصة إذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين أو من جهة عامة، بأنه حينما أورد هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أعقبه بحديث آخر في الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك بما معك من القرآن، فدل على كمال خيريته وأن هذا الفعل قد يكون من ذلك، ولكن هذه المسألة فيها خلاف. عرفنا الآن أربعة أمور سابقة، وهي العلم والعمل وإتقان اللفظ ومعرفة الغريب والإيمان بألفاظه وبمحكمه ومتشابهه معا. بقي عند المسألة الأخيرة وأختم بها حديثي لقرب الأذان، وهي مسألة العمل، فإن العمل بما تعلمه المرء دليل صدق إيمانه ودليل صدق تعلمه كذلك. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤوننا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 5 آيات أو 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها. فإن العمل بما في كتاب الله عز وجل هذا هو الذي يدل على ابتلاء الإيمان وصدقه. وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فقد قال الله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا إليكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية قرن الله عز وجل فيها بين تعليم التلاوة يتلو عليكم آياتنا، وبين التزكية وهي التطهير، وبين التعليم، فهي 3 أمور، ولا تكون التزكية إلا بالعمل، ولذلك لا بد من العمل. ومن أقل العمل أن يعلم المرء ما تعلمه من كتاب الله عز وجل. وقد جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي صاحبنا راوي هذا الحديث أنه كان يقف مع عثمان رضي الله عنه فيسأله عن كثير من الآية ما معناها، فقال له عثمان رضي الله عنه: إني رجل قد وليت مسلمين، أصبحت وليا من ولاة أمور المسلمين، بل هو خليفة المسلمين، وإني يشغلني ذلك عنه، أي الإجابة عن كل مسألة، ولكن إيتي زيدا فإنه إذا سألته أجابك. فكان أبو عبد الرحمن السلمي يأتي زيدا فيسأله عن معاني الآيات ويقف عندها بعدما أحاله على ذلك عثمان رضي الله عنه. لعلنا نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا كتابه، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا عنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يجزيهم عنا خير الجزاء كما جزى خير والد عن ولده، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يدلهم على كل خير، وأن يجمعنا ووالدينا ومشايخنا وولاة أمورنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.